ذكر تفصيلي مسألة أنا أسميها يعني ليست تكبير من لم يكفر كافر، وإنما مسألة البراءة من المشركين. يعني يجب أن نتنبه إلى هذا اللفظ، البراءة من المشركين. أول البراءة، وما المقصود منها؟ والمشرك ما المقصود منه؟ البراءة من المشرك هي أن تعتقد بأن هذا المشرك الذي يعبد غير الله تعالى على دين ليس هو دينك، يعني من يقع في الشرك وتعلم منه وقوع في الشرك لا بد أن تتبرأ منه، أي لا بد أن تعتقد بأن هذا الذي يقع في الشرك ليس بأخيك المسلم. لما؟ لأنه لم يحقق الإسلام، أي لم يحقق الاستسلام لله تعالى. والبراءة هنا البراءة التامة. لما؟ أي المفاصلة التامة في الدين. لما؟ لأن هذا المشرك الذي وقع في الشرك لم يحقق دين الإسلام. والموالاة في الإسلام، الموالاة في الإسلام أصلها لمن يحقق دين الإسلام. أما المشرك فإنه لم يحقق دين الإسلام، فلا بد أن نتبرأ منه، أي أن نعتقد أنه على دين غير ديننا. فلو جاء أحدهم مثلا وعلم عن شخص مثلا، وهذا من جهة الأصل العام، يعني من جهة اعتقاد الأصل العام، لأن الآن كثير أكثر الناس أكثر ممن ينتسب إلى التوحيد عنده أصل عام في المسألة، أنه من وقع في الشرك يعتقد بأنه أخاه المسلم، يعتقد بأنه أخوه المسلم. لما؟ لأن الحجة لم تقم عليه، فهذا لم يحقق البراءة من المشرك، هو يعتقد بأنه وقع في الشرك ولكنه لم يتبرأ منه، أي يعتقد بأنه لا زال على الإسلام مع علمه بأنه وقع في الشرك. نحن نتكلم الآن من جهة الأصل العام، من جهة التأصيل لا من جهة التنزيل، لأن المسألة الآن سأتكلم على من جهة التأصيل العام بالنسبة لبراء المشركين. تكلمت قبل قليل أو قبل ساعة تقريبا عن هذه المسألة، لكن من باب التفصيل في هذه المسألة حتى تبين للأخوة ولا يشكل على أحد. هذه المسألة من جهة التأصيل العام، الأدلة في مسألة البراءة من المشركين، أي اعتقاد أن من وقع في الشرك ليس على ديني، أي أعتقد بأن المشرك هذا الذي يعبد غير الله تعالى ليس بمسلم، لا بد أن أعتقد هذا، وهذه حقيقة البراءة من المشرك، هذه هي حقيقة البراءة من المشرك. كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هم عندما رأوا أن قومهم وقعوا في الشرك وعبادة غير الله، مع تحقيق إبراهيم عليه السلام ومن معه من المسلمين أو من الأنبياء كما فسر هذه الآية بعض أهل العلم، علمهم بأن المستحق للعبادة هو الله تعالى وحده لا شريك له، وعلمهم بأن هذا هو دين الإسلام، هذا هو الذي يقوم عليه الإسلام، هذا هو الأصل الذي لا يصح الإسلام إلا به. فلما ما حققوا هذا نظروا في الواقع، نظروا في الناس الذين حولهم، فوجدوا أنهم يعبدون غير الله، أي أنهم يجعلون ندا لله تعالى في العبادة. فضرورة علموا أنه يجب عليهم أن يتبرعوا من هؤلاء المشركين، والمقصود هنا أن يتبرأوا من هؤلاء المشركين، أي أن يعتقدوا بأن هؤلاء المشركين ليسوا على ديننا. لما؟ لأنهم لم يحققوا الاستسلام لله تعالى. فالإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمن جهل بأن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان لم يعرف حقيقة الإسلام. فمن كان أصله العام، من كان أصله العام، من كان أصله العام أن المشرك الذي يعبد غير الله تعالى وهو يعلم أنه يعبد غير الله تعالى أنه أخوه المسلم، فهذا لم يحقق البراءة من المشركين ولم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. يعرف حقيقة لا إله إلا فمن التي بمعنى أنها تتضمن البراءة من الشرك، تتضمن البراءة من المشركين. فمن اعتقد من جهة التأصيل العام كما هو حال أكثر الناس اليوم حتى وإن اجتنب الشرك، اعتقد أن الذي يقع في الشرك، أن الذي يقع في الشرك أخوه المسلم، هذا لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. هذا من جهة التأصيل العام، وهذا مجمع عليه بين الأنبياء كلهم، هذا مجمع عليه بين الأنبياء. وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل الملل على أن الأنبياء بعثوا، اتفاق أهل الملل على أن الأنبياء بعثوا بالبراءة، بالبراءة من المعبودات الباطلة والبراءة من أهلها. أهل الملل من اليهود والنصارى، بل هو دين الأنبياء كلهم أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المشركين، أي أن تعتقد بأن الذي يعبد غير الله تعالى ليس بمسلم. أما إذا اعتقد أن الذي يعبد غير الله تعالى أخوه المسلم فهذا لم يعلم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله البراءة من الشرك، ويترتب ضرورة ويقتضي ضرورة تقتضي البراءة من الشرك أن من وقع من الشرك في الشرك، من علمت عنه وقوع في الشرك عليك أن تتبرأ منه كما تبرأت من الشرك. كما قلت نقل شيخ الإسلام أنه باتفاق أهل الملل أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من المعبودات الباطلة ومن أهلها. ونقل كذلك الشيخ هذا الأصل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، نقل إجماع على هذا، وأدلة هذا الأصل كثيرة، وذكرنا من الآية قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، وكذلك بينا أن ملة إبراهيم وأن الأمر الذي أمر الله تعالى به المسلمين جميعا ألا يكونوا من المشركين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص العبادة لله، أترك الشرك. ثم قال تعالى ولا تكونن من المشركين، فإنه ضرورة لابد إذا تركت الشرك لابد أن تعتزل المشركين وتتركهم وتتبرأ، ولا تكونن من المشركين. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه، أي محمد قل هذه سبيلي أدعي على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن المشركين. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم الحنيفية تتضمن البراءة من الشرك وتتضمن البراءة من المشركين. وقال تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. تعالى منيبين البراءة من الشرك، يعني البراءة من الشرك مع الفطرة، ولا تكونوا من المشركين، أي لا تنتسبوا للمشركين لأنهم يعبدون غير الله، ولا تنسبوهم إليكم لأنهم خالفوا دينكم، لكم دينكم ولي دينكم. فمن لم يعرف هذه الحقيقة لنفسه الأخرى وهي من نار. ما المقصود بهذا؟ المقصود أن هناك مسائل يختلف فيها أهل العلم، يختلف فيها العلم هل هي من الشرك الأكبر أم من الأصغر، هل هي تناقض لا إله إلا الله أم لا تناقض لا إله إلا الله في هذا الأصل. هذه هذا الأصل. لأن أصل المسألة الآن مسألة خلافية بين المسلمين، أي بين من حقق على الخلاف المعتبر، المقصود هنا الخلاف المعتبر عند السلف، المقصود هنا الخلاف المعتبر عند السلف لا خلاف المتأخرين. يعني الآن بعض المتأخرين يأتيك مثلا في حكم هؤلاء الطواغيت الذين ينصبون أنفسهم أربابا من دون الله، يقول بأن أهل العلم أنصار الطواغيت وأولياء كابن باز وابن عثيمين وغيره، هؤلاء لا اعتبار بقولهم بل لا اعتبار بإسلامهم، لأنه بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة القطعي أن الذي ينصب نفسه ربا من دون الله، أي يجعل الأمر والنهي، يجعل التشريع، يجعل الحكم له من دون الله، هذا طاغوت من الطواغيت. فمن لم يكفره أو يتبرأ منه فهو مثله، فهو مثله لأنه لم يكفر بالطاغوت. فالمسائل الخلافية بين أهل العلم لا تدخل في هذا الأصل، مسائل خلافية لا تدخل في هذا الأصل لأنها متعلقة في تنقيحها، فحكمها حكم المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلم، بل هي من المسائل الاجتهادية، بل هي من المسائل الاجتهادية. ولكن هناك مسائل معلومة من يظن الدين ضرورة أنها شرك أكبر، وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يعتقد بأنها من الشرك الأكبر، وهي منصوص عليها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فهذه هي التي نتكلم عنها، أي نقصد بأنه من لم يتبرأ من المشركين، أي المشرك الذي يفعل هذه الأمور المجمع عليها المقطوع بها، من لم يتبرأ من المشرك وهو يعلم أنه يقع في هذا الشرك، هذا الذي نتبرأ منه، لأنه لرى من المشركين الذين يعلم المناط. التحقيق المناط صورتها أن رجل محقق للا إله إلا الله، رجل لا يعبد إلا الله، واعتقاده في المشركين أنه يتبرأ منهم، أي أنه أي مشرك يعبد غير الله ويعلم أنه يعبد غير الله يتبرأ منه. ولكن بعض الأعيان يعلم بأنهم ينتسبون إلى الإسلام وأنس بعلمه ولم يبلغه عنهم وقوع الشرك، لكن أوله من الكفر، ويحتمل أنه إحسانا للظن بهم واعتقاده صحيح الآن أنه لو ثبت عن هذا الذي بلغه هذا الكلام. لا صوت واضح. صوت واضح الآن. وهي مسألة انطباق حكم الشرك على المعين. يعني توقفنا عند المسألة الثالثة وهي مسألة تحقيق المناط، والمقصود بتحقيق المناط هو أن عندنا مثلا فعل معين ثبت بالشرع أنه شرك أكبر، وبلغنا عن معين قول أو فعل، الآن وجب علينا تحقيق المناط، أي أن نتأكد بأن قول هذا المعين أو فعله ينطبق عليه ما ثبت بالشرع بأنه أكبر. مثلا مسألة التحاكم إلى ثبت عندنا بالدليل أن التهاكم إلى الطواغيت شرك أكبر وإيمان بالطاغوت. وبلغنا مثلا عن معين أنه تحاكم إلى الطاغوت. الآن يجب علينا أن نحقق مناط فعل هذا المعين. هل فعله حقيقة تحاكم إلى الطاغوت أم ليس بتحاكم إلى الطاغوت؟ قبل تحقيق المناط لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه مشرك، لأنه إلى الآن لم يثبت عندنا أن فعله ينطبق عليه الحكم الشرعي، أن فعله أو قوله ينطبق عليه الحكم الشرعي قبل تحقيق المناط لا نستطيع أن نكفره حتى يثبت عندنا أن فعله تحاكم إلى الطاغوت. فإذا ثبت عندنا أن فعله تحاكم إلى الطاغوت حكمنا بأنه مشرك، وثبت كذلك عندنا أنه فعله من غير إكرام. يعني قبل ذلك لا نستطيع أن نقول بأنه مشرك، لأنه قد ثبت عندنا إسلامه، ولم يثبت عندنا إلى الآن أن هذا الفعل متحقق منه. وهذه المسألة يعني ذكرها كثير من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن ابن عربي وطائفة ابن عربي، وذكر أن بعض الناس قد لا يعلم حال ابن عربي، أو أنه يأتي إلى كلام ابن عربي ويتأوله بكلام لموافق للشرع، يرد على من يقول بتكفيره يقول مثلا بأن هذا الكلام يحتمل، وأن ابن عربي لا يريد بذلك الكلام المخرج، وإنما يريد معنى آخر خفي عليكم، أو أنه يؤوله إلى معنى آخر لا يخالف الشرع. ففي هذه الحال إذا علمنا من الرجل مثلا أن توقفه مثلا في ابن عربي لا لأنه يعلم بأن فعله كفر وتوقف فيه، وإنما لأنه لم يتبين إلى الآن من أن قول أو فعل ابن عربي كفر أكبر، أو أنه يقينا بكفر، أو ظن بأن كلامه يحتمل هذا ويحتمل هذا، أو أنه أو أوله إلى كلام موافق للشرع. فمثل هذا لا نستطيع أن نكفره، ولا نقول بأنه لم يكفر المشركين، لأن أصله صحيح، بأنه لو ثبت عنده أن فعل ابن عربي من الكفر الأكبر المخرج من الملة لكفرته، ولكن لم يثبت عندي أنه كفر أكبر. لذا كان بعض أهل العلم يحسن الظن بابن عربي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية ذكر عن نفسه أنه كان يحسن الظن بابن عربي، ولكن لما تبين له أقواله الكفرية كفره وتبرأ منه، بل حكم بكفر من لم يكفره إذا علم قول ابن عربي، حقيقة قول ابن عربي. فنحن كذلك اليوم من علمنا صحة أصله وبأنه يجتنب الشرك ويتبرأ من المشركين، أي لا يعد المشركين إخوانه بل يعدهم مشركين خارجين من الإسلام، لكنه بعض الأحيان توقف فيها لأنه لم يتبين له حقيقة قولهم أو حقيقة فعلهم، فهذا لا نكفره ولا نكفر من لم يكفره، إنما نكفر من علم حقيقة قول ابن عربي مثلا أو حقيقة قول وفعل المشركين، يعلم بأنهم مشركون وأنهم يقعون في الشرك الأكبر، لكنه يقول بأن هؤلاء المشركين إخواني في الإسلام. لما؟ لأنه لم تبلغهم الدعوة، أو لأنهم يصلون ويصومون ويحجون، أو لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فهذا إذا علم من هؤلاء الأعيان أنهم يقعون في الشرك الأكبر ثم لم يتبرأ منهم ولم يفارقهم في الدين فهذا مثلهم، هذا حكمه حكمهم. وهذا معنى كلام الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر إجماعا. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، أي الذي يعتقد بأن الشرك الأكبر مخرج من الملة وأنه لابد من البراءة من المشركين الذين يعبدون غير الله. فإذا علم هذا الأصل وحققه وبلغه عن بعض الأعيان أنهم يقعون في الشرك ولم يثبت عنده هذا. وسؤال أخونا علي عندما قال مثلا إنسان تعلم التوحيد من كتب ابن باز ولا يعرف ابن باز بعينه ولا يدري حقيقته ولا يعلم مكفرات ابن باز حتى يكفره، وليس كل واحد يلزم معرفة الشيخ بعينه، هذا لا يكفر. هذا إن كان جهل حال إنسان مثلا بعيد عن ابن باز بلغه مثلا كتاب، والكتاب هذا من جهة الأصول العامة أصول المسلمين اجتناب الشرك والبراءة من المشركين، ويذكر الآيات في هذه المسألة، وظن أن هذا من أئمة أهل السنة من أئمة المسلمين فلم يكفره، هذا ليس بكافر، هذا ليس بكافر. كما ذكر لك أخونا الحاج إبراهيم هذا جهل حال، هذا جهل حال وليس جهل حكم. أما جهل حكم وهي المسألة الأولى التي ذكرتها، تجهل لا يصح من غير الله يكون لو، لأنه مثلا الذي يخرج من الإسلام هو الذي يعتقد بأن الذي يعبد غير الله يعبد غير الله أنه مسلم وأنه أخوه مسلم بحجة أنه يصلي مثلا أو يصوم أو إله إلا الله، حتى لو قال بأن فعله شرك أكبر هو يعتقد الآن أن هذا أخوه المسلم، هذا لم يعرف حقة الإسلام، لأن حقة الإسلام تتضمن ماذا؟ الاستسلام لله تعالى ممن لم يستسلم لله تعالى، وهذه كما ذكرنا هي التي من رغى عنها نفسه فقد سفها نفسه. ونحن عندما نكفر بعض الناس سواء من القاعدة أو غير القاعدة لأنهم عندهم اعتقاد عام، عندهم اعتقاد عام أن المشرك الذي يقع في الشرك هو أخوه من المسلم حتى تقوم عليه الحجة، القاعدة مثلا راح عنده الرافضي حتى مهما فعل من الكفر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، أي قبل ذلك لو عبد غير الله، الرافضي لو عبد غير الله أو قال بأن عائشة زانية أو قال بعصمة الأئمة أو اعتقد بتحريف القرآن لا يكون مشرك عند، لا يكون مشرك عند الظواهر حتى تقوم عليه الحجة، أي قبل قيام الحجة هو أخوه المسلم. هذا لم يعرف حقة الإسلام ولم يعرف ملة إبراهيم عليه السلام التي بعث الله تعالى بها الأنبياء جميعا، لكنه لو أشكل عليه مثلا أصله صحيح أن من وقع في الشرك مشرك ويتبرأ منه لو علم عنه وقوع في الشرك، لكنه أشكل عليه حال معين مثلا، هذا لا نكفره. أو أنه مثلا مسألة خلافية قال بأنها مثلا ليست بشرك أكبر والخلاف فيها ثابت بين السلف، فهذا هو الذي لا نكفره كذلك. وهنا مسألة مهمة وهي التسلسل، أي التسلسل في التكفير، يجب أن نفرق بين البراءة من المشركين وبين التسلسل، يجب أن نفرق بين التسلسل في التكفير وبين البراءة من المشركين. التسلسل في التكفير تجعل، وهذه طبعا الأصل هذا باطل ولا شك وليس من أصول أهل السنة والجماعة بل هو من أصول المعتزلة، التسلسل في التكفير من أصول المعتزلة بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وصورتها أنه يعتقد أن كل من لم يكفر الكافر إلى ما لا نهاية لم يحقق أصل الدين، وهذا غير صحيح. أصلنا العام أن من وقع في الشرك لابد أن نتبرأ منه ولا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة منه، لكن ما زاد عن هذا، ما زاد عن الوقوع في الشرك إلى ما لا نهاية، يعني الإنسان محقق لأصل الدين يتبرأ من المشركين ويجتنب الشرك ويجتنب الشرك، هذا نحقق نقول بإسلامه. فلو أشكل عليه مسألة واعتقد اعتقاد باطل مثلا بأنه لم يكفر الثالث أو الرابع، هذا لا نكفره، هذا لا نكفره، بل هو عندنا مسلم، لأنه لما؟ لأنه محقق الإسلام، لأن الإسلام اجتناب الشرك واجتناب المشركين، هذا هو الإسلام، اجتناب الشرك واجتناب المشركين، وهو محقق عندنا ونعلم منه هذا، فهو مسلم عندنا. حتى لو وقع في خطأ لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة، لو وقع في كفر في هذه الحال لا نكفره إلا بعد قيام الحجة. فما بالك بمسألة السلسلة؟ السلسلة يقولون لو أن مثل رقم مليون لم يكفر الرقم الذي قبله يكفر، لما؟ لأنه لم يكفر المشرك، الذي قبله ليس بمشرك، الذي قبله حقق التوحيد. لما؟ كيف حقق التوحيد؟ بأنه كل مشرك يعلم أنه وقع في الشرك يتبرع منه ويكفره، وهو في نفسه مجتنب للشرك، هو في نفسه مجتنب للشرك، إذن هو مسلم، فكيف تجعله بأنه مشرك وأن من لم يطيق؟ كما ذكر أهل العلم، ذكر أبو الحسين المنطقي في كتابه وهو من أعيان القرن الرابع، من أعيان القرن الرابع، ذكر أن هذه السلسلة من سلسلة في التكفير من أقوال معتزلة بغداد، من أقوال معتزلة بغداد، هي بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، أظهرها بعض الجهال في هذا العصر، وقبلها بعض الناس لجهلهم بحقيقة دين الإسلام وبحقيقة أصل ما تعالى به الأنبياء. فالله تعالى بعث الأنبياء بالبراءة من الشرك واجتناب المشركين، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء من الشرك والمعبودات الباطلة والبراء من المشركين، هذه ملة إبراهيم، من التزمها فهو مسلم، من التزمها فهو مسلم، ومن لم يلتزم هذا الأصل فليس مسلم. وما زاد على ذلك، يعني من التزم حقيقة التوحيد وتمسك بها وزاد على أخطأ مثلا، نحن لا نكفره إلا بعد قيام الحجة. لا أستأذنكم يا أخوان، من يريد اللاقط لاقط لكم يا أخوان، اللاقط لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.